ولكن مع طرق سحر غرام ينهل من نبع الغيوب تلفقا يا قارئا ستلوه في تغريب الدنيا والتمر في عينيك رمز للتقى اللهم احلى كلامك باحرا فالمهرجان على القلوب غاله يا الاخوه المؤمنون ارجوك الاسماع وفوزوا بالاستماع وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ايها الاخوه المؤمنون عود الى كتاب الله وما يمسك فلا عاقب له من بعده إنما

سبحانه وتعالى جل شأنه. الله يفتح عليك. الله الله يسجدني. لا إله إلا الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. Oh! الله يا عم. ضيفت عليك الله يعافيك. الله الله يا شيخ حمد. حلو. Oh, الله التعليق. والله عليك. اللهم زدك قبول يا عسل. من الله. الله. الله يبارك. إن يشأ يعلمكم ويأتي بخلق الله. النبي محمد بالأول. كان جدك النبي يا شيخ. وما يستوي الأعمى ونقول ما تولن وَإِنَّ Thank you. صدق الله.